ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، اسمع الآية، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالشهداء ببيان صريح من رب الأرض والسماء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بحثنا في القرآن، هل وعد الله جل جلاله هذا الوعد لغيرهم؟ فإذا بالملك جل جلاله يبين في سورة البقرة فيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، واسمع الآن، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل جلاله في نفس السورة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنالك شهيد من نوع آخر أكرمه الله جل جلاله بأجر الشهداء، وعد شهيد المعركة بأنه لا خوف عليه ولا ولن يحزن، ووعد الذي ينفق ماله بالليل والنهار ليسر قلوب الناس بأنه لا خوف عليه، خايف من الأيام القادمة، خايف من لعبة الأسعار والعملات، خايف من فقد البضائع من السوق، خايف من رفع الدعم عن المواد الأساسية، خايف على مرتك وولادك، خايف على قوتك وقوت يومك وشهرك وسنتك، خايف على بيتك وأسرتك، خايف على من تعول. قال لك جل جلاله وهو الملك وهو أصدق القائلين: أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلني وياكم من هؤلاء. ذكر مصطفى صادق الرافعي في كتابه الرائع الجميل وحي القلم أن أحد التابعين واسمه أحمد بن مسكين، وكان من كبار الفقهاء المحدثين في بغداد، جاء إليه رجل في مجلسه في بلخ في العراق فقال له وهو يشكو له فقره وحاله أن زوجته وأولاده في البيت لا طعام لهم، وما زال يبحث لهم عن طعام لفترة طويلة فلم ولا يجد، فوجهه إلى الله، لأن العالم الرباني هو من يوجه المخلوق إلى الخالق، ودعاه أن يطرق باب الملك بركعتين، ووصف له كيفية الصلاة التي بها يستجاب الدعاء، ثم دعا الله له، ثم بعدما صلى وجهه للأخذ بالأسباب، فقال له: خذ شبكة وانزل إلى البحر واصطد سمك. فنزل فإذا به يأتي بالسمك، فذهب إلى السوق فباعه، فجاء بمال فاشترى بهذا المال رقاقتين، رقاقة فيها حلوى ورقاقة فيها لحم، فخجل من الشيخ، قال: هو الذي دعا لي وكان سببا في هذا الرزق، فجاء إليه وقال: هذا لك. فقال له: لو أكلنا من هذا لما جاءت السمكة، لو بدنا نأكل بالدين لما استجيبت دعوتنا، اذهب إلى بيتك. ففي طريقه إلى بيته إذا به يقف في طريقه امرأة وولدها، وحالهم من أشد الأحوال فقرا، وإذا بالمرأة لا تكاد تصف فقرها، يقطع الكلمات تلك الدمعات، وولدها بجانبها يبكي وينظر إلى اللحم ويشم رائحته وينظر إلى الحلوى، ففي نفسه يقول: زوجتي وولدي، وفي نفسه يقول المرأة والولد. فتذكر الملك جل جلاله وأنه المعطي، فأعطى هذا الولد وأعطى المرأة تلك الرقاقتين، ثم مشى وهو يبكي ويقول: يا رب يا رب، ماذا أفعل بزوجتي وولدي؟ وإذا به يسمع صوتا ينادي باسمه، فينظر خلفه، فهذا الصوت كان ينادي: أين فلان بن فلان؟ فقالوا له: ها هو ذاك يمشي. فجاء إليه قال: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم. قال الحمد لله الذي وجدتك. منذ سنوات طويلة اقترضت من والدك 30,000 دينار، والدينار بكون من ذهب والدرهم من فضة، 30,000 دينار، وها هي قد عادت إليك. فيقول فبكيت فأغناني الله فاشتريت وأطعمت وصرت أنفق هنا وهناك حتى كنت أنفق في اليوم الواحد 1,000 دينار. فوقع في نفسي شيء، أنا المنفق، أنا الغني، أنا اللي بعطي. قال فنمت في ليلة من الليالي فرأيت القيامة قد قامت، والناس قد جمعت بين يدي الملك جل جلاله. ثم نصب الميزان وبدأت الصحائف تعرض أمام الملك الديان، فإذا بأعمالي قد وضعت بين يدي وكنت أتذكر الأموال التي أنفقتها، فإذا بكفة السيئات قد رجحت، فقلت في نفسي أين أموالي؟ أين الآلاف والدراهم والدنانير؟ أين العوائل التي أطعمتها والفقراء الذين أعنتهم؟ أين هؤلاء؟ فرفعت الأعمال، فسمعت مناديا يقول تحت كل درهم حظ للنفس، في حظ النفس كل ما أنفقت. يقول فبكيت بكاء شديدا وقلت هلكت. فإذا بمناد ينادي هل له شيء؟ هل بقي له حسنة؟ فملك يقول بقي له حسنة، فيقال ائتوا بها، فيؤتى بالحسنة، فنظرت فإذا بها الرقاقتين، فوضعت فتساوت كفة الحسنات مع جبال السيئات. ثم ينادي المنادي فيقول هل له من حسنة أخرى؟ فيقال نعم له حسنة، فيؤتى بالحسنة، فإذا بها عبرات المرأة دمعاتها التي نزلت عندما أخذت تلك الرقاقتين، وإذا بها بسمة الولد وهو يأكل، فوضعت الدمعة مع البسمة فطاشت تلك السيئات. ونادى الملك جل جلاله لقد نجا فلان ابن فلان. فإذا بي أقوم من نومي وأقول لو أكلنا من السمكة أو لو أكلنا من هذا ما جاءت السمكة. أيها الأخ الحبيب، مشكلتنا أننا نظن أو ظننا أن الدين فقط بالعبادات، ونسينا أن رب الأرض والسماوات أخبرنا في كتابه، ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا في سنته أن أحب الخلق إلى الله، تدرون من هم؟ وأحب الأعمال إلى الله، تدري ما هي؟ كثير منا يظن أن بعض العبادات الظاهرة ولا ننتقص من قدرها أنها أعظم العبادات إلى الله، أو أن فلان المعروف بزهده ونسكه أفضل العباد إلى الله. تستغرب عندما تسمع الحديث، والحديث في الصحيح رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الخلق عيال الله أحبهم إلى الله. يا رب اجعلني وإخواني من أحب الخلق إليك. مين أحب الخلق إلى الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وأحب الأعمال إلى الله. يا عمي إذا بتحب مرتك بتفتش على أفضل عمل بتدخل فيه السرور لإلا، إذا بتحب صديقك بتعمل أحب الأعمال اللي بفرحه. من يحب الله ليقوم بما يحبه الله؟ وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم، هذا السرور هو أحب الأعمال إلى الله. لذلك بسبب هذا السرور زف أحد الصحابة إلى الحور في الجنان. فاسمع معي ذلك الخبر الذي أورده ابن قدامة المقدسي في كتابه الرقة والبكاء، يقول أصاب الناس في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قحط شديد، امتنعت السماء عن الماء وامتنعت الأرض عن النبات، فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر أصاب الناس جوعا شديدا، فقال توجهوا إلى الله تعالى في الدعاء، وما إن ينتهي هذا اليوم حتى يكرمكم الله تعالى برزق من عنده. أبو بكر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اليقين. فإذا بالناس يسمعون أصوات أجراء عثمان، عثمان كان من كبار التجار، كبار المؤمنين وكبار التجار، لأنه لا يمنعه إيمانه أن يكون تاجرا صادقا. لموظفين اللي عند سيدنا عثمان أصواتهم كثيرة، وإذا بقافلة من 1000 بعير قادمة من الشام محملة بالبر وقيل بالطعام. فاجتمع التجار إلى سيدنا عثمان، طرقوا الباب، فتح الباب من؟ قالوا: أصاب الناس قحط شديد وجوع شديد، فهل بعتنا حتى نعطي الناس ونخرجهم مما فيه؟ قال: أهلا وسهلا، ادخلوا وانظروا ماذا شئتم. فدخل إليهم وهم ينظرون إلى البضائع. قال: كم تربحوني؟ قالوا: بكل 10 دراهم 12 درهما، يعني على كل 10 دفعها من ربحك درهمين. قال: هنالك من زادني. قال: بكل 10 دراهم 15 درهما. قال: هنالك من زادني. قالوا: لا يوجد في المدينة تاجر غيرنا، نحن التجار، من الذي زادك؟ قال: إن الله تعالى قد أعطاني بكل درهم 10 دنانير، والذي نفسي بيده هي كلها في سبيل الله على فقراء المدينة، لا أريد منها درهما ولا دينارا. الإنفاق في أيام الأزمات، في أيام الفقر، في أيام احتمال الجوع أشد قدرا عند الله من أيام الفروجات. قبل هذه الأزمة اللي بتمر والتي تمر بنا الآن في لبنان وفي غيرها من الدول، كان الإنفاق نوعا ما سهل، ولكن الآن الإنفاق كما قال عنه صلى الله عليه وسلم، اسمع العبارة التي وصف بها النبي أنه أوتي جوامع الكلم، قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. كلمة هو الصدقة برهان، برهان على شو؟ على حقيقة وصدق الإيمان. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: فنمت تلك الليلة فإذا بي أرى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إيش يا إخواني؟ توفي. هذا الكلام في زمن مين؟ أبو بكر، في خلافة أبي بكر. فابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، حبيبه، قريبه الذي رباه صلى الله عليه وسلم، يرى في المنام. احنا ما شفنا النبي، اذا شفنا النبي مره يا اخواني منضل كل حياتنا نبكي ونقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس هو من راه وتربى في معه وبين يديه، راه في الرؤيا فنظر اليه، فيقول ابن عباس: فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على برذون ابلق، يعني حصان تركي جميل ابيض واسود ملون جميل وغالي، وإذا به عليه حلة من نور، لابس جب من نور، وفي قدميه نعلين من نور، وإذا به مستعجل وقد حمل عصاة من نور. فقلت: يا رسول الله أين تذهب؟ لقد اشتقت إليك. فقال: يا ابن عباس، إن عثمان قد تصدق بصدقة، وإن الله تعالى قد قبلها فزوجه الحور ودعانا لحضور عرسه. الصدقات في الأزمات تخرجك من كل ضيق، تكشف همك وغمك وتغفر ذنبك، وتكون سببا لقبولك عند الله جل جلاله. وسأقول لكم في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى قصة شاب عجيبة كانت سببا في توبته وعودته إلى الله، فاستغفر الله جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبيب، تشعر بقسوة في قلبك؟ تشعر بالبعد؟ تحن إلى أيام رقة القلب؟ تسمع الخطب والدروس ولكن لا تجد لها أثرا في قلبك؟ اسمع معي هذا الخبر. في الأسبوع الماضي كنت جالسا مع أحد الإخوة الدعاة الثقات في بيروت، فأخبرني هذا الخبر. قال: كنا لفترة أيام نجتهد على مجموعة من الشباب أكرمنا الله تعالى وأتينا بهم من المقهى، ثم رتبنا لهم رحلة دعوية ل3 أيام. قبل موعد هذه الرحلة ذهبنا إليهم لنؤكد عليهم الموعد حتى يذهبوا معنا، وكانوا في المقهى فاعتذروا منا. فإذا بشاب لو نظرت إليه لا تغير لون وجهك مباشرة من شدة مظهره ومنظره، شعر عجيب لا تكاد ترى لون الجلد من كثرة الوشم، ثيابه غريبة عجيبة، السلاسل في رقبته وغير ذلك. فيقول: فبعدما تكلمنا معهم واعتذروا إذا بالشاب يقف ويقول: يا شيخ أنا ممكن أذهب معكم؟ فاستغربوا، هو لا يعرف شيء. قال: أنا مشتاق، أشعر بشوق للإيمان، ممكن أن تأخذوني معكم؟ والداعي إلى الله كالصياد يلتقط بأي أحد يمشي معه إلى الله جل جلاله. فأخذه وذهب معه وأتوا بفراشه وذهب معهم، وطيلت هذه الأيام الثلاثة يبكي، حاله غريب. في اليوم الثالث جلس معه الشيخ، قال: بالله عليك لو تخبرنا، ما الخبر؟ ما بك؟ ما الذي حصل معك؟ قال: يا شيخ قبل أن أمشي معكم بيومين كنت عائدا إلى بيتي في وسط الليل وقد شربت الخمر وغاب عقلي وسكرت، وأنا في طريق العودة إلى البيت إذا بي أرى رجل كبير في السن شيبة ومعه ولده بحاجة إلى طعام، يبحثون في القمامة يبحثون عن طعام. فرق قلبي، هو إيش يا إخواني؟ سكران. يقول: فرق قلبي له، يقول: فأخذت ما في جيبي من مال وأعطيته إياه، ما إن أخذ المال حتى شعرت بشيء غريب في قلبي. لكان يا إخواني القبول عند الله له علامات، منجم نحضر الجمعة منقوم بأعمال، ولكن أي عمل يقبل عند الله لا ندري، لأنه إذا جاء القبول من عند الملك والله ذرة نور منه تغير حياتك، ذرة نور من عند الملك تقلب قلبك. فيقول: ما إن وصلت إلى البيت وأنا إنسان غير الإنسان الذي كنت أشرب الخمر، قمت اغتسلت جلست دعوت أمي، أتتني بسجادة للصلاة وقفت عليها، فإذا بي أرى نفسي أصلي وأبكي وأرفع يدي، من أنا؟ أنا ذلك الشاب الذي كنت يشرب، ولكن كنت أقول في نفسي: يا ربي أريد أن أتوب، يا ربي أريد أن أتغير، يا ربي أريد أن أبدل حياتي، يا ربي لا أرضى وما أرضى عن حياتي دنيا في دنيا في دنيا في دنيا، أين قلبي معك؟ وإذا بربي جل جلاله يرسل لي ذلك الفقير من أكرمه الله جل جلاله وأرسل له بين يديه من كان صادقا في طلبه، فهذا كرم من الله، فاقبل ذلك الكرم أو اردده. فيقول: وإذا بكم تأتون إلي بعد يومين لأمشي معكم في سبيل الله، وما زلت أسأل عنه الآن. يقول: بل يا شيخ والله ما يفارق المسجد. بسبب ماذا؟ كن 1000، كن 10، كن 20، لا ندري، ولكن ليس العبرة بالعمل، لكن العبرة بقبول العمل. لذلك أيها الحبة في الله، من أجمل ما سمعت من أحد الإخوة في هذه الأيام، قال: يا شيخ بتعرف شو عبادة هذه الأيام؟ عبادة هذه الأيام ليست كثرة أعمال بدنية، إنما عبادة هذه الأيام هو بلسمة جراح، بلسمة جراح المحتاجين، بأي وسيلة كانت وبأي مكان جعلك الله جل جلاله فيه، وكل منا يستطيع ذلك، فاسأله من الله وقل: يا ربي استخدمني في مرضاتك، وأنا أعلم أنك إن استخدمتني ستكرمني في الدنيا قبل الآخرة. هذه أيام صعبة أيها الحبة في الله تمر على الجميع، ليس لها من دون الله كاشفة أولا، ثم بتعاون وتكاتف الجميع، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. يا إلهنا ويا رجاءنا، تعلم حالنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، ارفع الغمة عن الأمة، ارفع الغمة عن الأمة يا رب الأمة يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.